بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما يزال درسنا موصولا في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة في باب ذكر بيان أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وما يتعلق بهذا الباب من نصوص تثبت علو الله تبارك وتعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وكنا فيما مضى قد وصلنا إلى الحديث رقم 1 تحت هذا الباب، وهو يأخذ أظنه من جملة الأحاديث رقم 62 و100 من الأحاديث التي أوردها الإمام ابن خزيمة في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى، ونسمع ذلك بعرض أخينا فهد فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعلي بن الحسين ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال بأصبعه هكذا، وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام. قال وأشار بالخنصر، هذا الخنصر من الظهر يمسكه بالإبهام هكذا. نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني أنه تجلى سبحانه وتعالى بقدر الأنملة أو بقدر قليل، فما ثبت الجبل. فلما تجلى ربه جعله دكا، نعم، يعني قال بأصبعه هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بأصبعه هكذا وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام. هذا يعني تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم بإشارته هذه. نعم. فقال حميد لثابت: يا أبا محمد دع هذا، ما تريد إلى هذا؟ قال: فضرب ثابت منكب حميد وقال: ومن أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ حدثني به أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول أنت دع هذا؟ وتقول أنت دع هذا، يعني أن حميد رحمه الله ينكر على من؟ على ثابت. فقال حميد لثابت: يا أبا محمد دع هذا، ما تريد إلى هذا؟ كأن حميدا ينكر على ثابت أن يحدث بهذا الحديث. فقال له ثابت، أو فضرب ثابت منكب حميد وقال: ومن أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ حدثني به أنس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول أنت دع هذا، أي أنه لا ينبغي أن نتوقف فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ونستنكره، لأن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نتلقاه بالقبول والإيمان والتسليم وما ينبغي لنا أن نستنكره. إن حصل في نفوسنا شيء من الوحشة فهو بسبب ما عندنا وبسبب قصور أفهامنا، وإلا فجميع ما ثبت بالوحي قرآنا وسنة من نصوص الصفات فهي نصوص محكمة ليست متشابهة ولا توهم التشبيه. ليس نص صحيح منها يوهم التشبيه في تركيبه، ولكن التشبيه قد يحصل من المتلقي حين يسمع النص يتبادر إلى ذهنه ما استحكم بعقله، يكون قد نشأ في بيئة مظلمة وقد استحكم في أو استحكم على ذهنه خلفيات من أفكار منحرفة، فبمجرد ما يسمع هذه النصوص يتبادر إلى ذهنه التأويل الفاسد ويظن أن هذا الفاسد هو معناها فيستنكرها. ومن هنا بين لنا ثابت راوي هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهو أنه لا ينبغي أن ندع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي قول كائنا من كان. إذا ثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي تركه لقول غيره كائنا من كان. نعم. حدثنا يحيى بن حكيم وقال الزعفراني وعلي بن الحسين عن حماد بن سلمة قال علي حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزعفراني عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا، ووصف معاذ أنه أخرج أول مفصل من خنصره. فقال له حميد الطويل يا أبا محمد ما تريد إلى هذا؟ فضرب صدره ضربة شديدة وقال فمن أنت يا حميد؟ يحدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أنت ما تريد إلى هذا؟ غير أن الزعفراني قال هكذا ووضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر على العقد الأول. نعم على العقد الأول. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجلى ربه للجبل رفع خنصره وقبض على مفصل منها فانساخ الجبل. فقال له حميد أتحدث بهذا؟ فقال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا تحدث به. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال تجلى قال بيده هكذا. ووصف عفان بطرف إصبعه الخنصر قال فساخ الجبل. فقال حميد لثابت أتحدث بهذا؟ بمثل هذا. قال فرفع ثابت يده فضرب صدره وقال حدثنيه أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتحدث بهذا بمثل هذا؟ نعم. حدثنا محمد قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال فحكاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع خنصره على إبهامه فساخ فساح الجبل فتقطع. نعم، فحكاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشار إلى المقدار الذي يعني إلى مقدار التجلي إلى الجبل، فحكاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع خنصره على إبهامه فساح الجبل فتقطع، يعني أن الله عز وجل تجلى إلى الجبل بمقدار قليل جدا، ومع ذلك لم يصمد الجبل بل اندك وخر موسى صعقا، لأن المسألة كانت في سياق طلب موسى أن يرى ربه، رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، ثم لما أفاق تاب وقال، يعني عرف أنه لا يراه في الدنيا ونزه الله عز وجل وأعلن توبته. نعم. وحدثنا محمد قال حدثنا حجاج عن ابن منهال عن حماد بن سلمة بمثله عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل. حدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا نحو حديثهم فاسمعوا يا ذوي الحجى دليلا آخر من كتاب الله أن الله جل وعلا في السماء، مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد أعلمه موسى عليه السلام بذلك، وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء. ألا تسمع قول الله يحكي عن فرعون قوله يا هامان ابن لي صرحا يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح فحسب أنه يطلع إلى إله موسى، وفي قوله وإني لأظنه كاذبا دلالة على أن موسى قد كان أعلمه أن ربه جل وعلا أعلى وفوق. وأحسب أن فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه كاذبا استدراجا منه لهم، كما خبرنا جل وعلا في قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأخبر الله تعالى أن هذه الفرقة جحدت يريد بألسنتهم لما استيقنتها قلوبهم، فشبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه كاذبا وقلبه أن وقلبه قال لقومه وإني لأظنه كاذبا بلسانه، أما في قلبه فهو يعني يعتقد أو يظن أو يعلم أن كليم الله من الصادقين. وقلبه أن كليم الله من الصادقين لا من الكاذبين، والله أعلم أكان فرعون مستيقنا بقلبه على ما أولت أم كاذبا بقلبه أم مكذبا بقلبه ظانا أنه غير صادق. ولكن يعني إذا تأملنا قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، دليل على أنهم يعني مستيقنين بقلوبهم. نعم. وخليل الله إبراهيم عليه السلام عالم في ابتداء النظر إلى الكواكب والقمر والشمس أن خالقه عال فوق خلقه حين نظر إلى الكواكب والقمر والشمس. ألا تسمع قوله هذا ربي، ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل، وإنما طلبه من أعلى مستيقنا عند نفسه أن ربه في السماء لا في الأرض. نعم. باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة أن الله جل وعلا فوق كل شيء وأنه في السماء، كما أعلمنا في وحيه على لسان نبيه إذ لا تكون سنته أبدا المنقولة عنه بنقل العدل عن العدل موصولا إليه إلا موافقة لكتاب الله لا مخالفة له. نعم، هذا دليل على أن السنة وحي، فالوحي قرآن وسنة، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقابلة للقرآن، لأن السنة تطلق ويراد بها مقابل القرآن من قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، وتطلق السنة ويراد بها مقابل الفرض في اصطلاح الفقهاء، وتطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة، وتطلق السنة أي نعم ويراد بها الطريقة، وتشمل الكتاب والسنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك إطلاقات للسنة، لكن تختلف المرادات بتلك الإطلاقات، والإطلاق هنا للسنة يراد به المقابل للقرآن، يقال قرآن وسنة. فهنا باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الآيات فيما تقدم من القرآن، بقي أن يذكر الأحاديث. والسنة وحي، ومن القواعد أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصول الدين أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه بنقل العدل عن العدل موصولا إليه تكون موافقة لكتاب الله تعالى لا مخالفة له. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل، وقال مرة والقرآن العظيم فارق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. نعم، هذا من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للخير كله والاستعاذة من الشر كله. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، يعني ما من شيء إلا وربنا آخذ بمقدمة رأسه بناصيته، يعني ما من شيء إلا وهو في قبضة الله، الله محيط به لا يفوته شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذه إحاطته بالزمان سبحانه وتعالى، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأنت الظاهر يعني العالي، وهذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو مراد، هذا الشاهد من إيراد ابن خزيمة لهذا الحديث قوله وأنت الظاهر، يعني وأنت العالي ليس فوقك شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العالي على جميع خلقك علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، فإن الظهور معناه العلو كقوله تعالى ومعارج عليها يظهرون يعتلون، وإذا كان هو العالي فلا يكون فوقه شيء سبحانه وتعالى. وهذا يعني من أعظم الذكر، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحجبك شيء، ليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا من أنفع الأدعية. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم، ليس المشهور أن فاطمة حديث فاطمة هو التحميد والتكبير والتسبيح فهو خير لكما من خادم؟ هذه رواية، هذا كما تعلم ابن خزيمة يعني. أقول اشترط أن لا يروي في هذا الحديث إلا ما صح عنده ولا يمنع، يعني ما في تعارض أن يكون هذا يعني ثابت، وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وقال لها هذا خير لك من خادم. نعم، وهذا كله ثابت، يعني ما في منافات. أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فقال لها قولي، لا يمنع أنه قال لها أيضا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل هذا يعني ما فيه تمانع. نعم. حدثنا محمد بن الحرشي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي. خاصة أن الختام ختام الحديث يشعر بما يتفق مع مطلوبها وبما يتفق مع مقصودها، لأنها جاءت تطلب خادما مفتقرة إليه ومحتاجة إليه، فهنا يقول اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، دين ما يجب عليها وما هي يعني ملزمة به، وأغننا من الفقر، لأن من استغنى بالله عز وجل فقد وفق للغنى. يعني في الحقيقة الفقير أو المفتقر هو الذي لا يستغني بالله سبحانه وتعالى، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والغنى الحقيقي هو الغنى عن جميع ما سوى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا الأعمش بهذا الاستناد نحوه. حدثنا الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر. نعم، الشاهد هو الظاهر، يعني ظاهر ليس فوقه شيء، العلو دليل على العلو. نعم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل أعذني من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر وأغنني من الفقر. غناك عن الشيء لا به. نعم، لكن والغنى هو الغنى بالله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بهذا وقال رب السماوات والأرض ورب كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس فوقك شيء إلى آخره بمثله، ولم يذكر الزيادة في الوسط. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الشاهد من الحديث قوله ثم يعرج إليه، يعرج إليه لله، يعني أن الله في العلو والملائكة تعرج إليه، تصعد إليه، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الشاهد يعني من هذا قوله ثم يعرج إليه، وهذا فيه إثبات العلو لله تعالى، علو الذات وعلو. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ملائكة يتعاقبون فيكم، فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة جميعا، ثم صعدت ملائكة الليل ومكثت معكم ملائكة النهار، فسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصنعون؟ قالوا فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة جميعا، ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت ملائكة الليل. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول ما تركتم عبادي يصنعون؟ قال فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال فحسبت أنهم يقولون فاغفر لهم يوم الدين. الشاهد هنا نزلت الملائكة، يعني نزلت من علو من عند الله سبحانه وتعالى، وصعدت، صعدت إلى الله عز وجل، صعدت إلى العلو، هذا فيه إثبات علو الله تعالى، لأن حين تصعد يسألهم الله. فإذا كانت نعم صعدت ملائكة النهار ومكثت ملائكة فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. نعم. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش بهذا الإسناد، فذكر الحديث وقال وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين ولم يشك، لأنه في الأول قال فحسبت أنهم يقولون فاغفر لهم يوم الدين، لك أتى به بسند آخر ليس فيه شك. نعم. خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة وكتاب الإمامة. نعم. وفي خبر ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهب التي بعث بها علي بن أبي التي بعث بها علي بن أبي طالب من اليمن التي بعث بها علي بن أبي طالب من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمين من في السماء. في خبر ابن أبي نعم، في خبر ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهب التي بعث بها علي بن أبي طالب من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمين من في السماء، يعني إذا كان كذلك صلى الله عليه وسلم أمين من في السماء فلا أن يكون أمينا على هذه الدنيا من باب أولى، لأنه قسمها بين نفر قليل هذه الذهيبة وترك يعني غيرهم، قسمها بين نفر يتألف قلوبهم، وهو عليه الصلاة والسلام الأمين، وقد وضع الأمانة في موضعها كما هو أمين من في السماء، فهو أمين رب السماء والأرض عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عمارة وحدثنا الشاهد من الحديث قوله من في السماء، أنا أمين من في السماء، يعني وهنا فيه بمعنى على، إذا أريد بالسماء السماء المبنية، أما إذا أريد بها العلو ففي على بابها، وأنا أمين من في السماء. نعم. وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق قال فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا الحديث بطوله وفي الأخبار حتى أتينا السماء الدنيا يعني أنهم يعرجون يعرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو وفي آخره أنه يعني كلم الله عز وجل في العلو. وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الدنيا إلى السماء السابعة وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء في الأخبار فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق البارئ فوق سبع سماواته لا على ما زعمت المعطلة أن معبودهم هو معهم في منازلهم وكنفهم على ما هو على عرشه قد استوى. وفي خبر الأعمش عن المنهار بن عمرو عن زاذان عن البراء في قصة قبض روح المؤمن وروح الكافر قال في قصة قبض روح المؤمن هنا لا على ما زعمت المعطلة أن معبودهم هو معهم في منازلهم وكنفهم يظهر أنه كما يقول صاحب الهامش تحتاج إلى لا هنا يعني هم يزعمون لا على ما هو على عرشه قد استوى ينفون الاستواء حتى تستقيم العبارة لأنهم يعني يزعمون أن معبودهم معهم في منازلهم وكنفهم كنيف محل موضع الحاجة فهذه هي عقيدة المعطلة العقيدة الفاسدة لا يثبتون لله عز وجل استواءه على عرشه وعلوه على جميع خلقه. نعم. وفي خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء في قصة قبض روح المؤمن وروح الكافر قال في قصة قبض المؤمن فيقول أيتها النفس الطيبة المطمئنة قال في قصة قبض روح المؤمن نعم فيقول أيتها النفس الطيبة الطيبة المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء لا يتركونها في يده طرفة عين فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على جند من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بأحسن أسمائه فإذا انتهي به إلى السماء فتحت له أبواب السماء ثم شيعه من كل سماء مقربوها من السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة ثم يقال اكتبوا كتابه في عليين فذكر الحديث بطوله. نعم تعرج بها الملائكة إلى الله عز وجل هذا هو الشاهد أن الملائكة يصعدون بها إلى السماء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة ثم يقول الله عز وجل وهو في العلو من فوق اكتبوا كتابه في عليين سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش الحديث بطوله قد أمليته في كتاب الجنائز. نعم. وحدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش الحديث بطوله قد أمليته في كتاب الجنائز. وفي خبر يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة حتى إذا خرجت روحه وصلى وصلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه قبلهم فإذا عرج بروحه قالوا رب عبدك فلان فيقول أرجعوه فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم، كما قال الله عز وجل في سورة طه. نعم. وحدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن خباب بهذا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب وأسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب. وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عن ابن أبي ذئب. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قيل اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في جسد طيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فيقولون ذلك حتى تخرج، فإذا خرجت عرجت إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقال لها كذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى. حتى تنتهي إلى السماء، هذا هو الشاهد، حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى، يعني يعرج بها إلى ربها سبحانه وتعالى. فيقول ارجعوه، نعم كما ورد في الأحاديث السابقة، ارجعوه فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. نعم. ثم ذكروا الحديث بطوله قد أمليته في أبواب عذاب القبر. نعم. حدثنا رجاء بن محمد العذري قال حدثنا عمران بن خالد بن طليق ابن محمد بن عمران بن حسين قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن قريشا جاءت إلى الحسين وكانت تعظمه، فقالوا له كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الحصين ودخل الحصين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أوسعوا للشيخ، وعمران وأصحابه متوافدون. فقال حصين ما هذا الذي يبلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك جفنة وخبزا؟ فقال يا حصين إن أبي وأباك في النار. يا حصين كم إلها تعبد اليوم؟ قال سبعة في الأرض وإلها في السماء. قال فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. قال فيستجيب لك وحده، يعني في حال الاضطرار في هذه الأحوال إذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده في هذه الأحوال وتشركهم معه. استنكروا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله الذي في السماء، يعني أن حتى الحسين يقر بأن الذي في السماء هو الذي ينفرد بإجابة الدعاء في حال الضر وفي حال هلاك المال. والشاهد قوله في السماء، قوله في السماء. ثم في الحديث فوائد أخرى، ما لما قال وقد كان أبوك جفنة وخبزا، يعني يعد، نعم جفنة وخبزا، وهو يعبد آلهتنا، هذا معناه، فكيف تشتم آلهتنا فأنت تشتم آلهة أبيك؟ يعني أنت تشتم آلهات أبيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين، إن أبي وأباك في النار. يعني ليس حجة أن أباءنا يعبدون الأصنام فتكون عبادتها صحيحة، لا، بل من عبد غير الله عز وجل فهو في النار. هذا معنى يعني قول حسين: ما هذا الذي يبلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم بسوء، وقد كان أبوك يعني جفنة وخبزا، يطعم جفنة وخبزا وهو يعني يعبد آلهتنا، فأنت إذا سببت آلهتنا سببت آلهة أبيك وسببت أبيك وعبت ملة عبد المطلب. هذا معنى كلامه، حتى بعضهم يأتي ويقول: أنت خير أم عبد المطلب؟ حتى يعني بزعمهم يحتجون عليه. لو قال بل عبد المطلب قال هو يعبد آلهتنا، فكيف تسبها؟ نعم. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حسين، إن أبي وأباك في النار. وهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام يدل على أن أباه وأن من سبقه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ملتهم ملة كفر وأنهم من أهل النار، أن الحجة قامت عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من قام عليه الدليل ومن أتاه الرسول، من قامت عليه الحجة وأتاه الرسول. فهذا يدل على أن هؤلاء يعني لديهم قامت به الحجة عليهم. لهذا استثنى منهم ورقة بن نوفل، واستثنى منهم بعض الحنفاء يسمونهم الحنفاء، حتى وإن لم يعملوا أعمالا يعني كاملة لكن إذا عملوا بما بلغهم كفاهم، مثل الذين طلب منهم أن يوحدوا الله عز وجل ولم تفرض عليهم الصلاة، فمن استجاب وقال لا إله إلا الله ومات وهو لم يصلي دخل الجنة، لأن الصلاة لم تفرض. أما من ترك الصلاة بعد أن فرضت فهذا يدخل النار، كما هي في قصة القوم الذين أسلموا في المدينة من اليهود وصلوا، لما فرض الحج قالوا لا نحج، حكم الله بكفرهم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن لو ماتوا قبل أن يفرض الحج فهم في الجنة. فهؤلاء أهل الفترة قامت عليهم الحجة بما يعني وصلهم من ملة إبراهيم، من الملة الحنيفية، فمن عمل بها ولو كان قليلا فقد يعني كفاه، ومن خالفها فقد قامت عليه الحجة. يا حسين، كم إلها تعبد اليوم؟ أيضا قرره، أولا هو هدم دليله وقال لا تحتج بالآباء، هؤلاء في النار. ثم أتاه بدليل آخر قال: كم تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. يعني مثل أصحاب الخواتم السبعة، هو الله المستعان، سبعة في الأرض وإلههم في السماء. قال: فإذا أصابك الضر من تدعو من هؤلاء؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. ما أعظم بيان النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه، كيف خاطبه وكيف حاججه على قدر فهمه وقدر عقله. نعم. الشاهد الذي في السماء، الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد هو الذي في السماء، أنه في السماء. نعم. باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال وكانت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية فوجدت قبل أحد نعم والجوانية وكذا قال والجوانية بفتح الجيم والواو والجوانية والواو المشددة وكسر النون وياء مشددة موضع قرب المدينة نعم فوجدت الذئب قد أخذ منها شاتا وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون آسفوا يعني أغضب نعم كما يأسفون فصككتها صكة ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال بلى ائتني بها فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله قالت في السماء الله أكبر نعم قال فمن أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنها مؤمنة فأعتقها فإنها مؤمنة فأعتقها شهد لها بالإيمان لما أثبتت أن الله في السماء وهذا هو الشاهد من الباب الإقرار بأن الله في السماء من الإيمان نعم وأن محمد رسول الله الذي أخبر عن الله أنه في السماء نعم حدثنا بندار وأبو قدامة قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا بندار قال حدثنا الحجاج عن يحيى بن أبي كثير وقال أبو قدامة عن حجاج قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي فذكر الحديث بتمامه هنا في ختام يعني في ختام هذا الحديث أعتقها فإنها مؤمنة أرى أن المعلق أثابه الله كأنه ذكر خلاصة يعني إلى خلاصة لمذهب السلف الصالح من إثبات العلو لله تعالى علو الذات وعلو القدر وعلو المكانة علو القدر هو علو المكانة لكن نقول علو القهر أيضا نعم كما قال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقولها أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا كلها في سورة الملك 16 و17 قال فهاتان الآيتان تبينان أن الله تعالى في السماء دون الأرض وليس معنى في قوله تعالى أمنتم من في السماء أن السماء ظرف الله تعالى محيط به إنما هي من جنس قوله تعالى فسيحوا في الأرض لما يقول فسيحوا في الأرض يعني على الأرض ليس فسيحوا في الأرض يعني في باطن الأرض نعم وقوله قوله لا أصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل ففي هنا بمعنى على ومما يؤكد معنى العلو ويوضحه قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون قال فالآية تبين لنا أن الله تبارك وتعالى فوق جميع مخلوقاته من الجن والإنس والملائكة الذين هم سكان السماوات جميعا وأن الملائكة يخافون ربهم الذي هو فوقهم فهو تعالى فوق السماوات والأرض وما فيهما يزيد ذلك وضوحا آيات الاستواء على العرش 7 مواضع كلها تذكر استواء الله على العرش فالعرش أعلى المخلوقات جميعا فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله كما أخبر بذلك في كتابه العزيز وهو أعلم بما يليق بجلاله كما أن رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من جميع خلقه وليس الله تعالى محتاجا إلى العرش، بل العرش وما تحته محمول بقدرته تعالى. نعم شيخ، قوله في الحاشية وعلو المكانة صحيح؟ المكانة، ما قال المكان، هي المكانة هي علو المكانة بمعنى المنزلة، بمعنى المنزلة. والمكان قد يراد به يعني المكان المخلوق الحيز، أو وقد يراد به الكينونة، يعني مصدر كان، مصدر كان، المصدر الميمي، المصدر الميمي. نعم مكان في يعني في ليس مكان، يعني ليست المكان هنا، أو المكان هنا إذا قلنا بمكان ونعني به العلو، ونعني به العلو الذي هو، الذي هو يعني لا يحتوي شيئا مخلوقا، إنما هو عدمي، أمر عدمي، يعني ما فوق السماوات والأرض، إنما هو الخالق سبحانه وتعالى، يعني ليس ثم فوق المخلوقات إلا الخالق. فالعلو يراد به يعني ما ارتفع على المخلوقات. قال: ومن السنة المؤكدة أن الله تعالى في السماء دون الأرض، أحاديث المعراج الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن جبريل عليه السلام صعد بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى سماء الدنيا، ثم من سماء إلى سماء، إلى أن بلغ سدرة المنتهى، وهناك كلمه ربه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. كل ذلك يرد على الجهمية المعطلة الذين يزعمون أن الله تعالى في كل موضع من أرض وسماء، وأنه في كل مكان، ولو كان في كل مكان كما يزعمون لما كان هناك بمعنى، لما كان هناك معنى لقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فلو كان الله تعالى في كل مكان كما يزعمون لكان متجليا لكل شيء، ولجعله دكا كما جعل الجبل حين تجلى له دكا. والمشاهد خلاف ذلك، وهذا ما يشير إليه المؤلف في ترجمته للباب من أن الإقرار بأن الله في السماء دون الأرض من الإيمان، للرد بهذا الحديث وأمثاله على الجهمية القائلين بهذا القول الباطل، وعلى الأشعرية والماتريدية القائلين بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، إلى آخر تلك الأوصاف المعبرة عن معدوم لا موجود، والله تعالى متصف بالوجود. هذا الباب ذكر فيه الإمام ابن خزيمة جملة روايات كلها يعني في قصة الجارية، يعني أنها حين رفعت رأسها إلى السماء أو كذا، أو أقرت بأن الله في السماء، شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها مؤمنة. ولهذا قال ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان. ورانا نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.